إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فلازال حديثنا موصولا معكم أيها الأحبة الكرام في مدارسة هذا النظم النافع الماتع في مصطلح الحديث، وهو ما يعرف بمنظومة طرفة الطرف أو منظومة ألقاب الحديث للإمام الفاسي رحمه الله تعالى. وقد وصل بنا الكلام اليوم عند البيت الرابع عشر من أبيات هذه المنظومة، وهو البيت الذي تكلم فيه الناظم رحمه الله تعالى عن نوع جديد ولقب كذلك جديد من ألقاب الحديث، وهو الحديث المرفوع، حيث قال الناظم رحمه الله عز وجل مبينا له: وسموا المرفوع ما انتهى إلى، وسموا المرفوع ما انتهى إلى أفضل من إلى الأنام أرسلا، وسموا المرفوع ما انتهى إلى أفضل من إلى الأنام أرسلا. فبعدما أتم المصنف رحمه الله تعالى الكلام عن أقسام الحديث باعتبار القبول والرد، وقد رأينا بأن الحديث يقسم باعتبارات مختلفة، فيقسم باعتبار القبول والرد إلى مقبول ومردود، وإن شئت إلى صحيح وحسن وضعيف، أو إلى صحيح وضعيف كما كان في أول الأمر. وكذلك بعدما أتم الناظم رحمه الله عز وجل الكلام عن أقسام الحديث باعتبار وصوله إليه، ورأينا كذلك أن الحديث باعتبار وصوله إلينا ينقسم كذلك إلى ثلاثة أقسام، وهما أو ابتداء إلى قسمين كبيرين وهما المتواتر والآحاد، ثم الآحاد ينقسم إلى المشهور وإلى العزيز وإلى الغريب. قلت فإذا بعدما أتم المصنف رحمه الله عز وجل الكلام عن أقسام الحديث باعتبار القبول والرد، وكذا عن أقسام الحديث باعتبار وصوله إلينا، انتقل رحمه الله تعالى إلى الحديث عن أقسام الحديث باعتبار منتهاه وباعتبار من أضيف إليه. فإذا الحديث كذلك يقسم باعتبار آخر، وهو باعتبار منتهاه، يعني من انتهى إليه الحديث أو من أضيف إليه الحديث، سواء أضيف إليه من قوله أو من فعله أو من تقريره. بعض أهل العلم يعبر كذلك عن هذا الاعتبار أو هذا القسم بقوله أقسام الحديث أو تقسيم الحديث باعتبار من قاله أو قائله، وهذا فيه تخصيص وإن كان يقصد الغالب، لأن ربما أغلب ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو من قوله، لكن التعميم أصوب. فنقول إذن تقسيم الحديث باعتبار منتهاه أو باعتبار من أضيف إليه، وهو بهذا الاعتبار، وهو يعني الحديث بهذا الاعتبار وهو باعتبار منتهى أو باعتبار من أضيف إليه ثلاثة أقسام كذلك، وهو مرفوع وموقوف ومقطوع. يكون الحديث مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، لأن الحديث إما أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فله مصطلح واسم ولقب، وإما أن يضاف إلى الصحابي فله لقب كذلك ومصطلح، وإما أن يضاف إلى التابعي ومن دونه، وإما أن يضاف إلى التابعي ومن دونه، وكذلك له مصطلح ولقب. طيب، ثمة قسم رابع يمكن ذكره كذلك، وهو يعني غالبا لا يذكر لأجل أمر يخصه، وهو الحديث القدسي. يعني إذا جاءوا يذكرون تقسيم الحديث باعتبار منتهاه وباعتبار من أضيف إليه، يقسمونه إلى أربعة أقسام، فيقولون الحديث القدسي والحديث المرفوع والموقوف والمقطوع. طيب، الثلاثة سنراها بإذن الله عز وجل: المرفوع والموقوف والمقطوع. والحديث القدسي هو لا شك الذي يعني الحديث الذي يضاف إلى الله عز وجل، يعني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، أو فيما يرويه عن ربه كما ينقله الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا، وهو على الصحيح مضاف إلى الله عز وجل لفظا ومعنى، وثمة فرق بينه وبين القرآن من وجوه. طيب، المصنف الناظم رحمه الله تعالى ابتدأ بالمرفوع وقدمه على ما بعده، قصدي الموقوف والمقطوع، لتمحضه في شريف الإضافة، لشرف من أضيف إليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فناسب لا شك أن يقدم على غيره. بل كثير من العلماء ربما جعلوا أول الأنواع ذكرا بعدما يقسمون الحديث إلى ثلاثة أقسام من حيث العموم: الصحيح والحسن والضعيف. أول الأنواع التي يبتدئون بها بعضهم هو الحديث المرفوع، هو الحديث المرفوع، لأجل هذا الأمر الذي ذكرته لكم، وهو أنه تمحض في شريف الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى قالوا لأن الحديث المرفوع هو ابتداء المقصود من هذا العلم، هو ابتداء المقصود من هذا العلم، وهو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء يعني هذا العلم، يعني أبرز وأعظم وأولى ما يعتني به هذا العلم هو أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك من يبتدئ بغير هذا النوع لمناسبات أخرى، لاعتبارات أخرى ومناسبات أخرى. طيب، الحديث المرفوع، المرفوع لغة اسم مفعول من رفع، وهو خلاف الوضع، يعني اسم مفعول من الرفع وهو خلاف الوضع، يقال رفعته فارتفع. أما في الاصطلاح فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هو الحديث الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. بعضهم يضيف أو صفة، وبعضهم لا يثبتها، لأجل أن الصفة لا تضاف إليه وإنما يضيفها إليه غيره، والأمر في هذا واسع الله أعلم. طيب، إذن الحديث المرفوع، لما نسمع كلمة مثلا ثبت في الحديث المرفوع، أول ما نفهمه وأول ما ينصرف إليه الذهن هو أن هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو من فعله أو من تقريره، يعني حديث مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفهم غير هذا عند الإطلاق. إذا أطلق الواحد هذه العبارة فقال مثلا صح في الحديث، أو ثبت في الحديث، أو عندي في هذه المسألة حديث، وسكت، فلا يحمل إلا على الحديث المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أضيف إليه من قوله أو من فعله أو من تقريره. طيب، يمكن أن يضاف أو أن تضاف أو أن يستعمل عفوا هذا المصطلح في غير الحديث المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم، يمكن ذلك، ولكن لا يكون ذلك إلا مع التقييد، إلا مع التقييد. يعني أما عند الإطلاق فلا يحمل إلا على المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى قولنا أنه لا يطلق على ما أضيف لغير النبي صلى الله عليه وسلم إلا على سبيل التقييد؟ بمعنى أنه إذا أراد الواحد مثلا أن يقول عن أثر أو عن خبر موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه مثلا، ويستعمل هذا المصطلح، له ذلك، لكن أن يقول مثلا وهذا ثبت في الحديث الموقوف على عمر مثلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مثلا، أو جاء في الحديث الموقوف، أو كذلك جاء في الحديث المقطوع، أو جاء في حديث مثلا الحديث من قول مثلا سعيد بن جبير أو سعيد بن المسيب وهكذا. فإذا يقيده بقائله، يقيده بقائل حتى نفهم من أضيف إليه. أما إذا أطلق ولم يقيده بقائل معين فإن الذهن مباشرة ينصرف ماذا؟ إلى الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنظر في الحديث المرفوع يكون للمتن، يعني النظر في الحديث المرفوع يعني حتى نعرف هل هذا الحديث مرفوع ولا موقوف ولا مقطوع، ننظر لا ننظر إلى السند وإنما ننظر إلى المتن، يعني بغض النظر عن حال السند أهو متصل أو لا. يعني مثلا يأتيك خبر متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، خلاص هذا لا يشك إنسان بأنه مرفوع ومتصل. لكن قد يأتي أحيانا بعض الأحاديث تضاف مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيها انقطاع، بل وأحيانا يكون بينه يعني بين المضيف وبين النبي صلى الله عليه وسلم فاوز كثيرة كبيرة جدا، مثل أن يضيفه الواحد منا اليوم، كأن يقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذا كذلك يقال له حديث مرفوع. إذن لا يهم في الحديث المرفوع أن يكون متصل السند أو منقطعة، لا يهم ذلك. فالنظر الوحيد حتى يحكم على الحديث بأنه حديث مرفوع هو ماذا؟ هو النظر إلى المتن، إلى المضاف إليه، يعني هل هذا الخبر، هل هذا الحديث، هذا الكلام، هذا الفعل، هذا الإقرار أو التقرير مضاف إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره؟ فإن كان مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وإن كان مضافا إلى غيره فله مصطلحات أخرى سنراه. طيب، فإن هذا هو الصحيح، وهذا الذي لا خلاف بين أهل العلم فيه، أين بين أهل الاصطلاح فيه. لكن اشتهر عن الخطيب البغدادي رحمه الله عز وجل أنه يشترط في المرفوع أن يضيفه الصحابي، اشتهر عن الخطيب البغدادي رحمه الله عز وجل الإمام أنه يشترط في المرفوع يعني حتى يسمى مرفوعا أن يضيفه الصحابي. وفهم هذا من كلامه لما عرف الحديث المرفوع بقوله والمرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله، قال والمرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله. فظاهر هذه العبارة لا شك يعني أن يكون كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى مرفوعا إلا إذا ذكر فيه الصحابي، والحق خلاف ذلك. فالرفع كما ذكرنا إنما ينظر فيه إلى المتن دون الإسناد، دون الإسناد. ولكن الصحيح أن الخطيب رحمه الله عز وجل لم يشترط ذلك أبدا، وإنما ذكر ما ذكره على سبيل التمثيل بالغالب، على سبيل التمثيل بالغالب. لماذا؟ لأن أغلب من يضيف الأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابي لا شك، فمثل فذكر هذا على سبيل المثال واختار التمثيل بالصحابي لأنه غالب من يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث، والله تعالى أعلم. وهذا ذكر الحافظ بن حجر وغيره. طيب، هذا هو الحديث المرفوع. لكن العلماء يقسمون الحديث المرفوع إلى قسمين، الحديث المرفوع يقسمونه إلى قسمين، يقولون مرفوع لفظا ومرفوع حكما، أو مرفوع صريح ومرفوع غير صريح. يعني أحيانا يكون الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة لا يشك أحد في أنه مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا لا يأتي الحديث مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ، ولكن العلماء بقراء تتواجد أو توجد في هذا الحديث يقولون ماذا؟ يقولون بأن له حكم الرفع، يعني كأنه مرفوع حكما، وإن كان ماذا في اللفظ غير مرفوع، موقوف مثلا على الصحابي كما سيأتي بيانه. طيب إذن أقول المرفوع اللفظي أو المرفوع لفظا هو الحديث الذي صرح فيه الصحابي أو الراوي عموما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله أو أقره، يعني فيه تصريح، كان يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مثلا يذكر شيء كان فعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأقره مثلا ونحوها. فإذا هذا لا يشك إنسان، لا يشك أحد في أن هذا الخبر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما المرفوع الحكمي فهو الذي لم يصرح الصحابي فيه، بعضهم يقول أو الراوي أو التابعي الذي لم يصرح فيه الصحابي. إذا الحديث المرفوع الحكما هو الحديث الذي لم يصرح الصحابي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله أو أقره، لم يصرح، يعني ما ذكر ذلك، ما نسب هذا الحديث صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يقول العلماء لا يمكن، يستحيل أن يكون هذا الحديث أو هذا الكلام من قول الصحابي أو أن يكون من فعله، يعني هكذا دون أن يكون له مستند. فإذا يأتي في الحديث قرينة تدل ويستدل بها العلماء على أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون قاله الصحابي من كيسه، وإنما لا بد أن يكون قد أخذه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يمكن أن يفعل الصحابي مثل هذا دون تنصيص، بل لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك أو قد دله على ذلك ونحوها. فإذا المرفوع الحكمي هو الذي لم يصرح فيه الصحابي بإضافة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة. طيب ويذكرون تحت هذا يعني أنواع كثيرة، أنا أمثل فقط حتى يعني تتضح الصورة. مثلا يقولون قول الصحابي أمرنا أو نهينا، إذا قال أحد الصحابة أو بعض الصحابة عن مسألة معينة أمرنا بكذا، أمرنا أن نفعل كذا وكذا، أو نهينا أن نفعل كذا وكذا، طيب من الآمر والناهي في المراد في كلام الصحابي؟ جمهور العلماء، وليس في هذا إلا خلافا يسيرا لبعضهم، يذهبون إلى ماذا؟ يعني جمهور العلماء يذهبون إلى ماذا؟ إلى أن هذا مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أن الآمر والناهي في قصد الصحابي الذي أمرهم أو نهاهم هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب لو جاءنا الخبر عن الصحابي بقوله مثلا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، هذا لا يشك إنسان بأنه مرفوع، فهذا مرفوع لفظي صريح. لكن المرفوع الحكمي لا، يقول أمرنا بالبناء لما لم يسمى فاعله، هكذا أمرنا أو نهينا. بعضهم قال ممكن أن يكون أمر الأمير أو نهيه، لا، الصواب في الأمور الدينية الشرعية لا يحتمل إلا أن الآمر والناهي ورسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أم عطية كما في إحدى الروايات، قالت أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، أمرنا، من الذي أمرهم؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يأتي التصريح في هذه الرواية وإن ورد في رواية أخرى. كذلك ما رواه البخاري وكذلك ومسلم من حديثها كذلك، وهو قولها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز، من الذي نهاهم؟ يعني النساء، هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قول الصحابي أمرنا أو نهينا يقول العلماء له حكم الرفع، وإن جاء في اللفظ موقوفا، وإن جاء الخبر والحديث في اللفظ موقوفا إلا أن له حكم الرفع. كذلك يقولون منه قول الصحابي من السنة، إذا قال الصحابي من السنة، من السنة كذا وكذا، وهذا هو الصحيح، يعني بأن هذه اللفظة لها حكم الرفع، خلافا لمن قال إنه من المحتمل أنه يريد مثلا سنة البلد أو سنة الخلفاء الراشدين أو أحدهم، لأن ليس هذا هو الأصل، بل الأصل لأن الأصل أن سنة هؤلاء الخلفاء تابع لسنته، وكذلك الحمل على الأصل عند الخلاف أولى من الحمل على الفرع، والظاهر كذلك من مقصود الصحابي بذلك إنما هو بيان الشريعة ونقلها، فهذا تنسب كذلك إلى الأصل، تسند إلى الأصل. فإذا قول الصحابي كذلك من السنة يفهم منه ويفهم منه العلماء أن المقصود بكلامه هو سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن لم يصرح بذلك ومن هذا كذلك ما جاء في البخاري ومسلم من حديث أنس من قوله من السنة، يعني جاء في اللفظ موقوفا على أنس قوله من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم أو قسم في الأيام. فقوله من السنة يستفاد منه كذلك ماذا؟ الرفع. طيب، وقلت الخلاف، لما قلت هنا خلافا لمن قال إنه من المحتمل أنه يريد سنة البلد وسنة الخلفاء، هذا الخلاف ليس بين المحدثين، فالمحدثون متفقون كما نقل ذلك الحاكم والبيهقي وغيرهم من أهل العلم، اتفاقهم نقلوا اتفاق المحدثين أهل الأثر على أن لفظة وعبارة الصحابي من السنة يستفاد منها الرفع. كذلك مثلا قول الصحابي مثلا كنا نفعل كذا وكذا، كنا نفعل كذا وكذا، يعني كنا نفعل كذا وكذا، كنا نقوم بكذا، فهذه يقول العلماء لها حالة، أحيانا تقيد بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، تضاف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا لا تضاف، يعني أحيانا يقول الصحابي مثلا كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذه كذلك تحمل على أن هذا من المرفوع، وهذا قول الجماهير من أهل العلم، الجماهير من أهل العلم، قلت وليس ولم يخالف في هذا إلا بعضهم، وفي خلافه يعني خلاف، هل حقيقة خالف في هذا أو فهم هذا من كلامه وهو غير صواب، بأن هذه العبارة إن أضاف الصحابي هذا الكلام إلى زمن النبوة بأن يقول كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فإنهم يحملونها على أن هذا من قبيل المرفوع. ومن هذا قول جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كنا نعزل والقرآن ينزل، والقرآن ينزل أي في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأحيانا لا، هذه العبارة تأتي مجردة، يعني يقول مثلا كنا نفعل كذا وكذا ولا يقول في زمن النبوة، هذا الخلاف فيها أكبر، وذهب جمهور المحدثين وغيرهم إلى أنها ليس لها حكم الرفع، ولكن المحققون من أهل الحديث ذهبوا إلى أن لها حكم الرفع، والله تعالى أعلى وأعلم. أحيانا كذلك يعني مما يحكم العلماء بأن له حكم الرفع وإن جاء في اللفظ غير مرفوع، يقولون ما لا مجال للرأي فيه، يعني يأتي خبر يذكر الصحابي كلاما، يقول العلماء أن هذا الكلام لا مجال للرأي فيه، يعني لا يمكن أن يقوله الصحابي من تلقاء نفسه، وقصدهم بما لا مجال للرأي فيه إما الإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء مثلا نحو ذلك، يعني تجد الصحابي يذكر لك أمورا وقعت في الزمن الأول، يعني في مع الأنبياء وكذلك في بدء الخلق ونحو هذا، أو يراد بما لا مجال للرأي فيه الإخبار عن الأمور الآتية الغيبية كالملاحم والفتن والبعث مثلا وصفة الجنة والنار مثلا ونحو هذا، فهذه كذلك أمور لا يمكن أن يقولها الصحابي من عنده، وإنما تدرك مثل هذه الأمور بالوحي. أحيانا كذلك يدخلون في ما لا مجال للرأي فيه الإخبار عن عمل به، يعني يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، يعني كأن يقول الصحابي مثلا من عمل كذا وكذا أعطاه الله كذا وكذا، ومن فعل كذا وكذا عاقبه الله عز وجل مثلا بكذا وكذا، أو يفعل به يوم القيامة نحو هذا وشيء من هذا القبيل. فإذا هذا كذلك لا يمكن أن يقوله الصحابي من عنده، وإن إلا إذا كان قد أوقف على ذلك بوحي من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا عموما يعني وله أقسام أخرى وأنواع أخرى، يعني ما لا يناسب أن نتطرق إليها لأنها تدرس في المطولات. إذن عموما الذي نريد أن نفهمه أن المرفوع نوعان، أحيانا يكون المرفوع صريح لا يشك أي إنسان أي قارئ أو أي سامع لهذا الخبر بأن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه أو من فعله أو من تقريره، يعني تكون فيه الإضافة صريحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أو نحو هذا، يعني بأن يضاف إليه صراحة. وأحيانا لا يكون الحديث في اللفظ موقوف على الصحابي، ولكن العلماء يقولون هذا لا يمكن أن يكون من قول الصحابي ولا من فعله وهكذا، وإنما لابد أن يكون هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك صراهم أحيانا في تخارجهم تخريجاتهم يقولون وهذا الحديث موقوف لفظا مرفوع حكما أو موقوف له حكم الرفع ونحو هذا من الكلام. طيب إذن بعدما هذا ما قصده الناظم عموما بالحديث المرفوع في قوله وسموا المرفوع من انتهى إلى أفضل من إلى الأنام أرسل، وسموا المرفوع من انتهى إلى يعني المثل ما ما ما ما تعرض لذكر الإسناد أصلا، أفضل يعني انتهى هذا الكلام هذا المثل إلى أفضل من إلى الأنام أرسل، ولا شك بأن أفضل المرسلين وأفضل الناس أجمعين هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد ما تكلم الناظم رحمه الله عز وجل عن الحديث المرفوع انتقل إلى ذكر الحديث المسند فقال رحمه الله تعالى ومثله المسند أو ذا ما وصل لقائل ولو به الوقف حصل، ومثله المسند أو ذا ما وصل لقائل ولو به الوقف حصل فتكلم إذن عن الحديث المسند، وقصده بالحديث الكلام عن الحديث المسند الذي هو لقب من ألقاب الحديث، المسند بفتح النون الذي هو لقب من ألقاب الحديث، نوع من أنواع الحديث، مصطلح من المصطلحات. وإلا فإن هذا اللفظ وهو مصطلح المسند ولفظ المسند يطلق وله اعتبارات، فأحيانا يطلق على هذا النوع الذي سيأتي بيانه إن شاء الله، ويطلق كذلك على الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة أي رووه ورتبت فيه الأحاديث على الصحابة، فهذا يقال له المسند كمسند إمام أحمد وغيره، فهو بهذا الباب هذا ما اسم مفعول شيء. وأحيانا يطلق ويراد به الإسناد فيكون مصدرا قالوا، كمثلا بعض الكتب كمسند الشهاب ومسند الفردوس أي أسانيد أحاديثهما، لأنه هناك ألفت هذه الكتب الشهاب مثلا والفردوس وغيرها دون أسانيد متون فقط، فجاء بعض العلماء ووضعوا أسانيدها، وضعوا أسانيد بمعنى بحثوا عن أسانيدها ووصلوها فألفوا الكتب التي فيها ذكر هذه الأسانيد، فبعض العلماء يقول لك هذا مسند الشهاب ومسند الفردوس أي الكتب التي فيها ذكر أسانيد هاتين أو هذه الكتب. فإذا له اعتبارات، الذي يهمنا والذي ندرسه هو ذكر المسند كلقب من ألقاب علم الحديث، وهو في اللغة من الفعل أسند أي روي بإسناد، ومعناه روي بإسناد، أسند فلان أي روي بإسناد أو روى بإسناد. يقول العلماء كل شيء أسندت إليه شيئا فهو مسند، كل شيء أسندت إليه شيئا فهو مسند. وقد مر معنا الكلام عن ما أخذ هذه الكلمة في اللغة لما تكلمنا عن السند والمتن في أوائل هذه الدروس، فقلنا يعني السند مأخوذ من السند وهو مرتفع وعلى عن سفح الجبل، لأن المسند مثلا يرفعه إلى قائله ويجوز مأخوذ من قول فلان السند أي معتمد إلى آخر ما ذكرنا في هذه في ذلك المبحث. إذن هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فقد أشار الناظم رحمه الله عز وجل إلى مذهبين في تعريف المسند، لأن الحديث المسند فيه أقوال مشهورة لأهل العلم، ومحصل تلك الأقوال ثلاث والناظم رحمه الله عز وجل أشار إلى نوعين فقط ولم يشر إلى النوع الثالث، ولعله أقوى الأقوال، أقوى الأقوال الثلاثة، ولكنه ما ذكره الناظم. فالأقوال هي التي أشار إليها الناظم لما قال ومثله المسند، أي لما تكلم عن الحديث المرفوع وبين الحديث المرفوع والمضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ومثله المسند، يعني أي هما شيء واحد، أي هو يعني المسند والمرفوع شيء واحد. فالقول الأول أن المسند هو المرفوع، أن المسند هو الحديث المرفوع، وهذا قول ابن عبد البر حافظ المغرب رحمه الله تعالى، حيث اشتهر عنه هذا الكلام وبين بأن المسند هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، المسند هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وصار نرجع إلى قولها، قال إذن ومثله المسند، هذا القول الأول أي أن المسند هو المرفوع. ثم قال مشير إلى القول الثاني أو ذا ما وصل، أي أن المسند ليس هو مثل المرفوع بل هو المتصل إسناده ولو بغير رفع، لما قال أو ذا ما وصل، يعني إما أن المسند هو المرفوع مثل المرفوع، أو أن المسند هو مثل الموصول أو المتصل، يعني المتصل إسناده ولو بغير رفع. فإذا طبعا قال أو ما وصل لقائل ولو به الوقف حصل، هذه سيأتي بيان معناها إن شاء الله. فإذا أشار بأن إلى قولين، القول الأول أن نظر أصحابه أو قائلوه إلى جهة أن المسند له علاقة بالسند بالمتن فقط، فقالوا المسند هو مثل المرفوع. والقول الثاني نظر أصحابه إلى السند فقط فقالوا هو المتصل، سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو غير ذلك. وصاحب هذا القول هو حافظ المشرق وهو الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. فإذا القول الأول وهو الذي جعل المسند هو المرفوع، هذا قول حافظ المغرب ابن عبد البر. والذي جعل المسند هو المتصل هو قول حافظ المشرق الخطيب البغدادي رحمه الله عز وجل. والقول الثالث قلت الذي ما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى، وهو القول الذي جمع بين القولين، يعني جعل المسند الذي ينظر فيه للسند والمثل يأخذ منهما معا، فقال أصحابه بأن الحديث المسند هو المتصل المرفوع، الحديث المسند هو المتصل المرفوع، يعني لا يسمى الحديث مسندا إلا إذا كان من جهة الإسناد متصلا ومن جهة المثل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو كان مثلا متصل لكن إلى الصحابي ليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لا نسميه ماذا مسندا، وإنما نسميه متصل. وإن كان مثلا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يكن متصلا، كان إسناده منقطعا انقطاعا ظاهرا مثلا، قال نسميه ماذا مرفوعا ولا نسميه مسندا. خلاف القولين الأولين، القولين الأولين بعضهم يقول المسند هو المرفوع بغض النظر عن اتصال السند من عدمه، والقول الثاني قال أصحابه أن الحديث المسند هو المتصل بغض النظر عن من أضيف إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه. والقول الثالث هو من جمع بين القولين. قد أشار العراقي رحمه الله عز وجل في ألفيته إلى هذه الأنواع الثلاثة المذاهب الثلاثة في المسند في قوله والمسند المرفوع أو ما قد وصل، والمسند المرفوع يعني هو المرفوع، هذا قول ابن عبد البر، أو ما قد وصل وهو قول الخطيب البغدادي لو مع وقف وهو في هذا يقل، وهذا ما قصده الناظم في الشطر الثاني قلت سأتكلم عليه إن شاء الله في موضعه. ثم قال والثالث، يعني المذهب الثالث، والثالث الرفع مع الوصل مع شرط به الحاكم فيه قطعة، وهذا القول الثالث هو قول الحاكم، وتابعه على ذلك كثيرون، وتابعه على ذلك كثيرون. فإذا القول الثالث هو الجمع بين الاتصال وبين الرفع. فإذا قلت إذا المذهب الأول الذي أشار إليه الناظم هو أن المسند هو المرفوع، وهذا قلت قول ابن عبد البر رحمه الله تعالى. يقولون جرى على هذا، يعني قال العلماء جرى على ذلك الدارقطني في بعض مواضع المواضع من كلامه، كما في قوله في أحد الرواة هو سعيد ابن جبير ابن حية سعيد ابن جبير ابن حية الثقفي، قال عنه الدارقطني رحمه الله عز وجل: إنه ليس بالقوي، إنه ليس بالقوي، يحدث بأحاديث يسندها ويوقفها غيره، يحدث بأحاديث يسندها ويوقفها غيره. تلاحظ بأنه قابل بين الإسناد وبين الوقف، فعلمنا أو فهمنا بأنه قصد بإسناد ماذا؟ الرفع. لكن هذا مخالف كما قال العلماء المستفيض من عمل أئمة الحديث في مقابلتهم بين المرسل والمسند، فيقول مثلا أسنده فلان وأرسله فلان، فيكون المقصود بالإسناد الوصل. القول الثاني والمذهب الثاني هو مذهب الخطيب البغدادي لما قال المسند هو المتصل يعني مطلقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من دونه، هذا ذكره الخطيب رحمه الله عز وجل ونقله عن جمهور أهل الحديث، نقله عن جمهور أهل الحديث. فإذا لا فرق عند الخطيب البغدادي رحمه الله عز وجل بين الحديث المسند والحديث المتصل إلا في مسألة واحدة، لا فرق بين الحديث المسند والحديث المتصل عند الخطيب البغدادي إلا في مسألة واحدة، وهي كثرة الاستعمال وقلته، وهي كثرة الاستعمال وقلته. فأكثر ما يطلق المسند على المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الخطيب البغدادي يقول لك إذا وجدت حديثا متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمه ماذا؟ مسندا. وإذا وجدت حديثا متصلا إلى الصحابي أو من دونه فسميه متصلا، لك أن تسميه مسندا. ولكن أكثر ما تطلق هذه العبارة عند العلماء وعند من نقل عنهم الخطيب البغدادي رحمه الله عز وجل هي في المرفوع خاصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث وهو قلت مذهب الحاكم هو أن المسند هو المتصل المرفوع، المسند هو المتصل المرفوع، هذا الذي جزم به الحاكم في معرفة علوم الحديث، بل ولم يذكر قولا غيره، وكذا حكاه ابن عبد البر في كتاب التمهيد له عن قوم ما لكن لم يعينهم، عن قول لم يعينهم. وهذا القول هو المشهور الذي يعني يكاد يكون قد استقر عليه العمل، وبه يحصل الفرق بين المسند والمتصل والمرفوع حتى لا تتداخل الأنواع، فيكون المرفوع ينظر فيه إلى المتن، ويكون المتصل ينظر فيه إلى السند، أما المسند فهو الذي ينظر فيه إلى السند وإلى المتن، إلى السند والمتن، فيجمع إذن شرطي الاتصال والرفع، فيكون بينه وبين كل من الرفع والاتصال عموم وخصوص المطلق، فكل مسند مرفوع وكل مسند متصل ولا عكس فيهما. إذا أعيد فأقول بأن الناظم رحمه الله عز وجل لما أراد أن يذكر المسند ذكر مذهبين مشيرا إلى الخلاف الموجود فيه، فقال رحمه الله عز وجل: ومثله المسند، وقصده ومثله مشيرا إلى ما سبق وهو الحديث المرفوع، يعني وأن المسند مثل المرفوع، قلت وهذا قول ابن عبد البر. ثم قال وهو يشير إلى المذهب الثاني: أو ذا ما وصل، أو أن المسند هو الحديث الذي وصل سنده لقائله، وصل سنده لقائله يعني مطلقا، سواء كان قائله النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه أو من دونه. ولكن أشار إلى المسألة التي أشرت إليها قبل قليل، وهي الفرق بين المسند وبين المتصل عند الخطيب البغدادي رحمه الله عز وجل، وهي في كثرة أن أكثر ما يطلق لفظ المسند هو على المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ويقل إطلاق المسند على الموقوف على الصحابي وهكذا ومن دونه، ولكن يستعمل لكن بقلة. لذلك قال لقائل ولو، يعني هذا إشارة إلى التقليل، يعني أو ذا ما وصل لقائل ولو به الوقف حصل. وهذا ما أشار إليه كذلك العراقي رحمه الله عز وجل لما ذكر والمسند المرفوع أو ما قد وصل أو ما قد وصل لو مع وقف وهو في هذا يقل، وهو في هذا يقل، يعني وهو في هذا النوع الثاني، وهو فيما إذا كان مضاف إلى الصحابي يقل إطلاق المسند عليه. ثم قال والثالث الرفع مع الوصل معه. طيب قلت وإذن والمذهب الثالث ما ذكره الناظم رحمه الله عز وجل وهو مذهب الحاكم والذي رجحه كثيرون كالحافظ بن حجر رحمه الله عز وجل وغيره من أهل العلم أن الحديث المسند هو الذي جمع بين الرفع وبين الاتصال، جمع بين الرفع وبين الاتصال. إذن هذا هو الحديث المسند. فالأقرب والذي عليه العمل يعني كثيرا الآن هو أن الحديث المسند هو المرفوع المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المرفوع المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن معرفة مصطلحات العلماء ضرورية لفهم كلامهم في كتبهم، لفهم كلامهم في كتبهم. طيب إذا المسند هو المرفوع المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا فهمنا هذا أذكر تنبيه فقط متعلق بالبيت، وهو لما قال ناظم ومثله المسند أو ذا ما وصل لقائل ولو به الوقف حصل، جعل بعض الشراح قول الناظم أو ذا ما وصل ليس إشارة إلى الخلاف في مذهب المسند، يعني في تعريف المسند، وإنما جعلوه لقبا آخر يعني مصطلح آخر وهو الحديث المتصل. يعني لما قال ومثله المسند قالوا هذا هو تعريف المسند عند الناظم، وهو أنه مثل الحديث المرفوع مع الاتصال ونحوها. ثم لما قال أو ذا ما وصل قالوا أشار هنا إلى نوع آخر، يعني كأنهم قالوا بأن الناظم في هذا البيت ذكر نوعين من أنواع علم الحديث، ذكر الحديث النوع الأول هو الحديث المسند والنوع الثاني هو الحديث المتصل. وهذا بعيد، يعني هذا القول منهم بعيد من جهة أولا السياق الذي يدل إلى أن الناظم أشار إلى الخلاف، قال ومثله المسند أو ذا ما وصل، ذا يعني إشارة إلى المسند، هذا المسند إشارة إليه، هذا من جهة السياق والكلام يعني لا يساعد. ومن جهة أخرى أن الناظم ذكر المتصل في بيت سيأتي، ولكن عذرهم ربما هو أنه سقط البيت الذي تكلم فيه الناظم عن الحديث المتصل من النسخ التي كانت بين أيديهم كما سيأتي التنبيه عليه، فلذلك ظنوا بأن الناظم أشار إلى المتصل في هذا الباب، ولكن هذا غير الصواب، بل هذا البيت خاص بالكلام عن الحديث المسند والذي فيه أقوال ثلاثة مشهورة، والناظم أشار إلى مذهبين، والمذهب الثالث هو مذهب الحاكم الذي أشرت إليه كذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب ثم بعد أن أتم الناظم رحمه الله عز وجل الكلام عن الحديث المسند رجع للنوع الثاني من أنواع الحديث باعتبار من أضيف إليه، لأنه قلت لكم في لما تكلمنا الحديث المرفوع أن الحديث يقسم باعتبار من أضيف إليه إلى مرفوع وإلى موقوف وإلى مقطوع، فذكر المرفوع ثم ذكر بعده المسند لمشاركته له في الرفع وهو مقدم على المرفوع الموقوف وعلى المقطوع من هذه الحيثية. فبعدما أتم الكلام عن المسند رجع ليتم الكلام عن تقسيم الحديث أو عن أقسام الحديث باعتبار من أضيف إليه، يعني سيتكلم عن الحديث الموقوف، عن الحديث الموقوف. وهذا البيت أعني البيت الذي تكلم فيه الناظم عن الحديث الموقوف ساقط من بعض الطبعات، ساقط من بعض الطبعات، يعني لم يثبت في بعض الطبعات، وكذا سقط من بعض النسخ، سقط من بعض النسخ، والصواب إثباته، والصواب أن البيت الذي تكلم فيه الناظم رحمه الله تعالى عن الحديث الموقوف مثبت لوروده في نسخ كثيرة، منها يعني ورد هذا البيت في نسخ كثيرة، وقفت أنا على جملة منها، ومنها نسخة حفيد أخ الناظم، حفيد أخ الناظم وهو كذلك في الوقت نفسه تلميذ تلميذه، وهو محمد بن عبد القادر الفاسي، الذي قلت سبق في الدرس الأول أن ذكرت بأن له شرح على هذه المنظومة، شرح على هذه المنظومة اسمها شرح منظومة ألقاب الحديث، أثبت وجود هذا البيت وشرحه وغير ذلك، فإذن هذا البيت مثبت. هذا البيت قال فيه الناظم رحمه الله عز وجل ومنتهى، وطبعا هذا البيت ذكره بعد الكلام عن المسند، ذكره بعد الكلام عن الحديث المسند، قال ومنتهى إلى الصحابي وقد، ومن انتهى إلى الصحابي وقد وصل أو قطع موقوفا يعد، ومن انتهى إلى الصحابي وقد وصل أو قطع موقوفا يعد، وصل أو قطع موقوفا يعد. إذن هذا هو البيت الذي تكلم فيه الناظم عن الحديث الموقوف، فقال ومن انتهى، أي الحديث أضيف يعني إلى الصحابي سواء كان من قوله أو من فعله، وقد كان يعني حال وصوله يعني وإضافته إلى الصحابي متصل السند أو منقطع السند لا يهم، يعتبر ويعد ويسمى حديثا موقوفا. فالحديث الموقوف على تعريف الناظم هو الحديث المضاف إلى الصحابي من قوله أو من فعله سواء كان السند إلى الصحابي متصلا أو كان ماذا منقطعا أو كان منقطعا. سقوط هذا البيت من بعض النسخ، سقوط هذا البيت من بعض النسخ كما أشرت، دفع بعض الأفاضل لنظم بيت فيه الكلام عن هذا النوع، دفع بعض الأفاضل لنظم بيت فيه الكلام عن هذا النوع، فقال فيه وفقه الله وما إلى الأصحاب من قول وفعل أضيف ذا موقوف نوع استقل، وما إلى الأصحاب من قول وفعل أضيف ذا موقوف نوع استقل. ولكن كما قلت ثبوت البيت في كلام الناظم كفانا مؤنة ذلك، كفانا مؤنة ذلك، وكفانا كذلك الكلام عن هذا البيت من جهة الصناعة. وعموما جزى الله عز وجل المضيف خيرا، وله إضافة أخرى في نوع آخر سأذكرها إن شاء الله في موضعه، سأذكرها إن شاء الله في موضعه. الحديث الموقوف لغة اسمه مفعول من وقف ضد رفع وقام وغير ذلك، كأن الراوي ونحو ذلك، كأن الراوي يعني وقف بالحديث عند الصحابي، يعني كأن الأصل أن الحديث يرتفع يرتفع يرتفع حتى يصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فأوقف ومنع من أن يرتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف الحديث عند الصحابي وعند الصحابي ولم يتجاوزه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في الاصطلاح وكما ذكرنا هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. الحديث الموقوف هو الحديث الذي أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. يعني كما رأينا أن الحديث المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الحديث المرفوع سواء كان من قوله أو من فعله أو من تقريره، فإن الحديث المضاف إلى الصحابي هو الحديث الموقوف سواء أضيف إليه من قوله أو من فعله. وهنا تنبيه، يعني يخص كثير يخص كثيرون الموقوف بقول الصحابة وفعلهم ولا يذكرون تقريراتهم، يعني ما يذكر كثير من العلماء لما يأتون لتعريف الحديث الموقوف كما ذكرنا تقريرات الصحابة ضمن التعريف. في الحديث المرفوع قلنا مثلا هو كل ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ففي الحديث الموقوف يقول هو كل ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل ولا يذكرون أو تقرير. وسبب ذلك هو أنه لا يستطاع أن ينسب إلى الصحابي أنه موافق على أمر ومقر له بحجة أنه قد فعل بحضرته وسكت عنه خلاف النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن سكوت الصحابي على قول أو فعل حصل أمامه له عدة احتمالات تعتريه احتمالات، فقد يسكت الصحابي مثلا لعدم معرفة حكم ذلك الفعل في ذلك الوقت، أو خوفا من الفتنة، أو أنه ترك ذلك حتى يراجع الأعلم منه وهكذا. فلذلك عموما إن خلى سكوت الصحابي عن تلك الاحتمالات جزما، إن خلى سكوت الصحابي عن تلك الاحتمالات جزما كان من الموقوف، يعني كان تقريره من الموقوف. في هذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ما يعمل أو يقال بحضرتهم يعني الصحابة فلا ينكرونه الحكم فيه أنه إذا نقل في مثل ذلك حضور أهل الإجماع فيكون نقلا لإجماع، وإن لم يكن يعني إذا كان نقل بأن الصحابة كلهم شهدوا ذلك فهذا يكون نقل لإجماع لا شك، لكن مش هذه مسألة بحثنا. قال والثانية وإن لم يكن يعني ينقل يعني أنه حضر أهل الإجماع وكذا، قال فإن خلى عن سبب مانع من السكوت والإنكار فحكمه حكم الموقوف. فإن خلى عن سبب مانع من السكوت والإنكار فحكمه حكم الموقوف، والله أعلم، كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. طيب تنبيه كذلك مهم في هذا المبحث ومبحث الحديث الموقوف، ينسب للحاكم أبي عبد الله صاحب معرفة علوم الحديث ابن البيع رحمه الله تعالى أنه اشترط في الحديث الموقوف أن يكون إسناده غير منقطع إلى الصحابي، أن يكون إسناده غير منقطع إلى الصحابي. الحافظ ابن حجر يقول وغيره كذلك من أهل العلم، وهو شرط لم يوافقه عليه أحد، وهو شرط لم يوافقه عليه أحد. وفهم هذا من كلام الحاكم رحمه الله عز وجل لما قال فأما الموقوف على الصحابة فإنه قل ما يخفى على أهل العلم، وشرحه أن يروى الحديث إلى الصحابي من غير إرسال ولا إعضال، من غير إرسال ولا إعضال. ثم ذكر كلاما آخر، ففهم جمع من أهل العلم أن الحاكم يشترط في الموقوف أن يكون إسناده غير منقطع إلى الصحابة، إلا أن للحاكم بعد هذا الكلام السابق كلاما آخر يتضح منه ما قصد، يتضح منه ما قصد. فإنه بعدما ذكر الكلام الأول الذي قال فيه أن يروى الحديث إلى الصحابي من غير إرسال ولا إعضال، قال رحمه الله ومما يلزم طالب الحديث معرفته نوع من الموقوفات وهي مرسلة قبل الوصول إلى الصحابي. قال ومما يلزم طالب الحديث معرفته نوع من الموقوفات وهي مرسلة قبل الوصول إلى الصحابي. فبهذا ازداد الاعتراض عن الحاكم، واتضح أن الموقوفات عنده على نوعين، موقوفات متصلة وأخرى منقطعة. فقط فرق رحمه الله عز وجل وبين بأن هناك متصل موقوف متصل، وثمة أحيان موقوف ولا يكون ماذا متصل، وهذا هو عينه كذلك ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله عز وجل في مقدمته، حيث قال مثلا معرفة الموقوف وهو ما يروى عن الصحابة من أقوالهم أو أفعالهم ونحوها فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ثم إن منه ما يتصل الإسناد فيه إلى الصحابي فيكون من الموقوف الموصول، ومنه ما لا يتصل إسناده فيكون من الموقوف غير الموصول. فإذا يعني بتتمة كلام الحاكم يظهر بأنه ما قصد ما فهمه جمع من أهل العلم، وهو أنه يقصر الحديث الموقوف على المتصل، بل هو أراد أن يشير بأن الموقوف نوعان، موقوف متصل وموقوف غير متصل. وهذا الذي يعني ذكره ابن الصلاح وغيره من أهل العلم، الله تعالى أعلم وأعلم. طيب كما ذكرنا في الحديث وأننا قلنا بأن لفظة الحديث أو مصطلح الحديث لا يحمل على غير المرفوع إلا إذا قيد بقائله، إلا إذا قيد بقائله ليتضح المعنى. كذلك نقول هنا بأن لفظ ومصطلح الموقوف إذا أطلق فإنه لا يفهم منه إلا أن هذا مضاف إلى الصحابة، سواء من قوله أو من فعله. لكن قد يستعمل هذا المصطلح مقيدا في غير الصحابة، قد يستعمل هذا المصطلح مقيدا في غير الصحابة، فيقال مثلا حديث كذا وكذا وقفه فلان على عطاء، وقفه فلان على عطاء وعطاء من التابعين، أو على طاووس وهو كذلك من التابعين، أو على قتادة مثلا وهكذا. فرغم أنه استعمل كلمة وقفه، فإن المقصود أنه ماذا يعني أضيف إلى التابعي، وهو في الحقيقة ليس موقوف، إنما له مصطلح آخر، وذلك يقول العلماء كذلك، ومطلقه يختص بالصحابي ومطلقه يعني هذا اللفظ إذا أطلق قد تختص بالصحابي لكن قد تستعمل في غيره ماذا مع التقييد. طيب بقي فقط أن نذكر تعريف الصحابي لأن الموقوف قلنا إذن هو الحديث الذي يضاف إلى الصحابي. إذن من هو الصحابي؟ الصحابي التعريف الذي يعني هو من أفضل التعريف وما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل في الإصابة وفي غيرها من كتبه قال معرفا الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح قال إذن هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح من لقي النبي. طيب التعبير باللقي أفضل ممن عبر بالرؤية لماذا؟ حتى يعني لا يخرج حينئذ ابن أم مكتوم مثلا ونحوه من العميان الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم ما رأوا. طيب هو لا شك بأن الذي عبر بالرؤية عبر بالغالب على سبيل الغالب لكن لا شك أنك إذا أمكنك أن تأتي في التعريف بلفظة لا إرادة عليها بوجه من الوجوه فهذا أفضل فإذا التعبير باللقي وكذلك عبر بعضهم بالاجتماع كله صواب. إذا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فيخرج بهذا من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر مثلا ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو أسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع معه مرة أخرى بهذا الشرط وهو الإيمان فهذا لا يقال له صحابي وإنما يقال له تابعي. ولكن سيأتي مسألة نشير إليها في موضعها وهو فيما إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا سمعه منه حال التقائه به وقد كان كافرا مثلا ما حكم تلك الرواية؟ هذا سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله عز وجل والإشارة إلى نكتة في موضعها. إذن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام هذا شرط أن يموت على الإسلام. أما يعني إذا كان هناك من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد والعياذ بالله فإنه ينتزع عنه اسمه الصحبة. هذا من جهة التنظير. من جهة الواقع بعضهم يذكر بعض الأمثلة وفيها خلاف كبير هل وقع هذا أو لم يقع. قلت إذن ولو تخلى وقال الحافظ ولو تخللت ردة في الأصح بمعنى أنه لو سلمنا أن هناك من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا وآمن به فإذن هو صحابي ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام مرة أخرى إذن لما ارتد خلاص خرج ارتفع عنه اسم الصحبة ثم لما رجع إلى الإسلام هل يرجع له اسم الصحبة أو لا يرجع؟ هذه لها صورتان. الصورة الأولى أنه إذا رجع في المرة الثانية إلى الإسلام التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مجددا فهذه بلا خلاف يحكم له بأنه صحابي بلا خلاف. ومن هذا يذكرون عبد الله ابن سعد ابن أبي صح عبد الله ابن سعد ابن أبي صرح الذي وقع منه ما وقع ثم أسلم مرة أخرى في فتح مكة والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فهو صحابي حتى إن لم تثبت له الصحبة بالرؤية الأولى واللقاء الأول فإنها تثبت له باللقاء الثاني. لكن الخلاف أين؟ الخلاف في من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم أول وآمن به ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام مرة أخرى ولم يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فهل يبقى صحابي أو لا؟ فالحافظ ابن حجر قال ولو تخللت ردة في الأصح إشارة بأن فيه خلاف بين العلماء لكن الصحيح بأنه صحابي وهذا الذي تؤيده الأدلة حيث استدل الحافظ رحمه الله عز وجل بقصة الأشعث ابن قيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا فعاد إلى الإسلام وقبل منه الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل وزوجه أخته. الشاهد ليس هذا، الشاهد أنه لم يتخلف أحد عن ذكره، يعني عن ذكر الأشعث في الصحابة، يعني ممن ألفوا كتب في تراجم الصحابة وفي طبقات الصحابة مثلا. وكذلك لم يتخلف أحد عن تخريج أحاديثه في المسانيد، عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. فإذا الصواب أن هؤلاء كذلك صحابة. وهذه المسألة عموما بنية على مسألة أعظم منها، وهي هل الردة تحبط العمل بمجرد وقوعها، أو أن ذلك مشروع بالاستمرار عليها إلى الموت. ويتفرع على هذه المسألة كذلك فروع فقهية وغيرها. فإذا الصحابي عموما على الصحيح، ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. وتحت مبحث الصحابة كذلك وتعريفه مباحث كثيرة وطويلة ومتشعبة، من جهة إدخال بعض الأصناف وبعض الأشخاص في الصحبة أو عدم إدخالهم، لكن هذا ليس مجال بسط هذه المسائل. ولعل فيما ذكرنا اليوم كفاية، ونكون قد ذكرنا أنواعا منها الحديث المرفوع والحديث المسند وكذلك الحديث الموقوف. بعدها سنذكر إن شاء الله عز وجل، أو سينتقل الناظم إلى ذكر الحديث المقطوع، وقبله يوجد بيت كذلك ساقط من الطبعة، من كثير من من من من من بعض الطبعات وكذا من بعض النسخ، وهو كلامه عن الحديث المتصل وعن الحديث أو الحديث الموصول، المتصل أو الموصول. وهذا سنراه إن شاء الله عز وجل في الدرس المقبل. والله تعالى أعلى وأعلم، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.